إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن كثير: الكلام على تفسير الفاتحة. الاستعاذة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شروع من المؤلف رحمه الله رحمة واسعة إلى الكلام عن الفاتحة، وابتدأ في ذلك بالكلام عن الاستعاذة. والاستعاذة هي في الحقيقة الهروب، الهروب من الشيء تخافه إلى من يعصمك منه. كان هناك هروب من شيء والتجاء إلى من يعصمك من هذا الشيء، فهذه تسمى استعادة. فيكون إذن معناها: أمتنع بالله وأعتصم به وألتجئ إليه. أمتنع بالله وأعتصم به وألتجئ إليه. والاستعادة فيها تحقيق التوحيد، لأن فيها رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، رجوع إليه واعتصام به سبحانه. فقال: قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهنا أمر الله جل وعلا بالاستعاذة، وأخبر سبحانه وتعالى أنه سميع لمن استعاذه. ويتضمن هذا السمع أيضا إجابة الله سبحانه وتعالى: فمن استعاذ بالله أعاذه الله، ومن التجأ إليه كفاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تكون الاستعاذة إلا بالله، فلا يجوز الاستعاذة بمخلوق، لأن الاستعاذة فيها اللجوء إلى الله، وفيها الامتناع به سبحانه، وفيها كذلك الاعتصام به، وهذا لا يكون أبدا في حق المخلوق. ثم ذكر قول الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. قول الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، الآية. نعم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة. نعم. ويأمر هنا قال: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، يعني فيما تضمنت. هي تضمنت معنيين، تضمنت معنى مصانعة العدو الإنسي يعني مداراته والإحسان إليه، قال ادفع بالتي هي أحسن. وتضمنت أيضا أمرا ثالثا فيما يتعلق بالعدو الإنسي، أن هذه الآية تحدثت عن الإنس وتحدثت عن الشياطين، كيف تتعامل مع الإنس؟ قال ادفع بالتي هي أحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفيما يتعلق بشيطان الجن أو بالعدو الشيطاني، بالاستعاذة منه. فقال الإمام ابن كثير رحمه الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه. نقول هناك أيضا أمر ثالث وهو الإعراض عنه كما هو مذكور في الآية الأولى، فإن التعامل مع الإنس إما أن يكون بالإحسان إليه وإما أن يكون بمداراته، فإن لم ينفع ذلك فبالإعراض عنه. وأما التعامل مع العدو الشيطاني فلا يكون إلا بالاستعاذة، لأنه لا يدارى، هو عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن المطلوب من الإنسان أن يعادي الشيطان، المطلوب منه أن يتخذ الشيطان عدوا، لا يدخل في تعامله مع الشيطان الدفع بالتي هي أحسن، ولا يدخل الترفق ولا نحو ذلك، لأنه عدو للمسلم وهو شر عليه ولا يأتي بخير أبدا، فلا يدفع عنه أو يدافع عنه، أو كما يقول بعض الناس يعني كل شيء نحمله الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. إذن لا يكون التعامل مع الشيطان إلا بالاستعاذة منه وبمعاداته، هذا هو التعامل الصحيح. ولذلك يقول الشاعر مفرقا بين التعامل مع الإنس والتعامل مع العدو الشيطاني، قال فما هما إلا الاستعاذة ضارعا أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوبي، فذاك دواء الداء من شر ما يرى. من الذي يرى؟ الإنس يرى، فذاك دواء الداء من شر ما يرى، وذاك دواء الداء من شر محجوبي، محجوب عنه الشيطان. الشيطان دفعه بعداوته وبالاستعاذة منه بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الإنسان فإنه يدفع بالتي هي أحسن، والإنسان يأمر بالعرف ويداري ويتلطف لأنه قريب منه، ولأن من طبعه الموالاة والمصافاة، ولأنه لم يأمرنا الله جل وعلا بأن نتخذه عدوا، وعلى العكس من ذلك أمر الله جل وعلا بالإحسان إليه ادفع بالتي هي أحسن. نعم. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، ومعنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم القيام. يعني المشهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس، وأعظم ما يسعى فيه الشيطان أن يشوش على العبد في قراءته للقرآن، في قراءته لكلام الله جل وعلا فيأتيه ويحاول أن يدافع عنه التدبر وأن يدفع عنه النظر والتلاوة فيشغله. فلذلك أمر الإنسان بالاستعادة قبل تلاوته، فقال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كما يقول إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام. وقال بعض أهل العلم: في الآية تقديم وتأخير، والمعنى: فاستعذ بالله إذا قرأت القرآن. قالوا: ومثل هذا قول الله جل وعلا: ثم دنا فتدلى، والمعنى أي تدلى ثم دنا. فهو أسلوب من أساليب العرب، والأوجه هو الأول، أوجه أو أقوى الوجهين هو الأول، في أن المراد إذا أردت. نعم. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمزة بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر، كما رواه، يعني ما أخرجه أحمد، والحديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفتح صلاته وكبر، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول بعض أهل العلم: هذه أو دعاء الاستفتاح هذا هو أفضل الأدعية، لأنه محض ثناء على الله، الإنسان ما يطلب فيه شيء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كله ثناء على الله. بينما في الأدعية الأخرى يطلب: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وكلما كان الدعاء هو محض ثناء على الله كان أفضل وأعظم. ولذلك أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سماه الله دعاء وجعله النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، ليس فيه طلب. فأفضل الدعاء ما كان ثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعطى الإنسان مبتغاه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلى، ما أجعل لك من صلاتي؟ فقال: أجعل لك كل صلاتي. قال: تكفى، أو كما جاء في الحديث. نعم. فذكر هنا أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويجوز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لوروده كذلك. قال: وقد رواه أهل السنن. وقد فسر الهمزة بالموتة وهي الخنق، وهذا أحد التفاسير. وفسر أيضا الهمز بالوسوسة، بالوسواس الذي يستعمله الشيطان مع بني آدم، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر. ولذلك لأن يمتلي جوف الإنسان ريحا أهون ممن أن يمتلي شعرا، ولأن الشعر فيه من أحيانا من التكبر والافتخار ونحو ذلك من المعاني، وإلا فإن الشعر كلام كما يقال، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ولكن أن يشغل الشعر الإنسان عن صلاته وعبادته وعن قراءته للقرآن، فلا شك أنه مذموم. نعم. كما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن جبير ابن مطعم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثة، الحمد لله كثيرا ثلاثة، سبحانك اللهم سبحان الله بكرة وأصيل ثلاثة، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو بن مرة: وهمزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وروى ابن ماجة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم

يعني هو تقدم قريبا هذا الأمر. وهذا في الحقيقة يؤيد من يقول أن ابن كثير كان لازال ينظر في كتابه، فكأنه يعني لم ينتهي منه وجعله على مسودة، فربما يحصل مثل هذا التكرار. ولذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تهذيبه حذف الآيات وتكرارها لأنها في الصفحة السابقة، فهذا يدل على أن ابن كثير كان أيضا ينظر في كتابه فيضيف، أو ربما عدل أو كذا، فيحصل عنده شيء من هذا التكرار، شيء من هذا التكرار. وإلا فإن في اللفظ السابق قال فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وقال هنا وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. وهذا لا شك أنه بسبب النظر في التفسير وإعادة أو الحاجة إلى تنقيحه وإضافة أمر إليه أو حذف أو نحو ذلك. نعم. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا ضعف. ويؤيد هذا ما قاله بعض العلم أن ابن كثير قد يحيل إلى أمر قادم ثم لا يوجد، فيقول وسيذكر في كذا ثم يعني لم يذكره، وهذا ربما لأنه لم ينتهي منه فوافته المنية قبل إتمام التفسير، والله أعلم. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار. ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب. وقال سيبويه العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. يعني تشيطن أي بعد فلان، وهذا معناها تشيطن. نعم. والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت أوللإنس شياطين؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وروى الطبري أن عمر بن الخطاب ركب بالذونة فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. وإسناده صحيح. نعم، هو ذكر في حديث مسلم عن أبي ذر قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا فيه الحرص على العناية بالسترة في الصلاة، وأن الإنسان يدنو منها، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها كما جاء في الحديث. ومرور هذه الثلاثة الأشياء بينه وبين سترته تقطع الصلاة، بمعنى تبطلها على الصحيح من أقوال أهل العلم، وليس المعنى أنها تنقص أجرها، لا، تبطلها. فإذا مرت المرأة، طبعا هي الحائض لما جاء في الحديث الآخر، المقصود بالحائض يعني الكبيرة البالغة، فإذا مرت بينه وبين سترته فإنه يعيد الصلاة، وكذلك الحمار والكلب الأسود. نعم. ثم ذكر ما رواه الطبري أن عمر رضي الله عنه ركب يردونا، وفيه مقال. نعم. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب،